بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه بقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب هو الباب الرابع أو الثالث بعد المقدمة، وهو قوله: باب الخوف، أو باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وفي هذا التبويب مسائل: المسألة الأولى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. عرفنا أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن أعظم أمر أمر العبد به هو أن يوحد الله سبحانه وتعالى. فناسب أن يعرف العبد حقيقة ما ينافي هذا التوحيد، وأعظم ما ينافيه وينافيه من أصله وكماله هو الشرك بالله عز وجل، إما الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد من أصله، وإما الشرك الأصغر المنافي لكماله الواجب. إذن مناسبة هذا الباب أن أعظم ما ينافي التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. المسألة الثانية: مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله. لما ذكر شيخ الإسلام حقيقة التوحيد وفضل من حقق أصله وفضل من حقق كماله، حري بهذا الموحد أن يعرف ما ينافي هذا الأمر، وأعظم ما ينافي تحقيق التوحيد من أصله وكماله هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم ما ينافي التوحيد بمعرفته هو الشرك بالله عز وجل. فالمؤلف رحمه الله تعالى تنقل بك في أمور مهمة: أولها معرفة التوحيد عموما، ومعرفة معنى لا إله إلا الله، ثم انتقل بك بعد ذلك بمعرفة فضل التوحيد لمن حقق أصله، ثم عرفك بعد ذلك فضل من حقق كمال التوحيد. فإذا كنت من أهل التوحيد وممن حقق أصله وكماله، فأعظم ما يجب عليك معرفته هو أي شيء؟ الشرك. لأن من لا يعرف الشرك قد يقع فيه. إذا مناسب الباب الذي قبله أن مما يضاد التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. المسألة الثالثة، هذا التبويب يظهر فضل التوحيد، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، ولن يعرف العبد حقيقة التوحيد حتى يعرف حقيقة الشرك، حتى يعرف حقيقة الشرك. وقد ذكر الشيخ رحمه تعالى فضل التوحيد وما يترتب عليه من الأجور العظيمة والفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وما يكفر من الذنوب، وما يحصل به من الخير العظيم بتثقيل الموازين وكثرة الحسنات. فأعظم ما يجب عليك معرفة بعد ذلك، وأعظم ما يبين لك هذا الفضل، معرفة الشرك. وكما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فلن تعرف حقيقة فضل التوحيد حتى تعرف حقيقة الشرك، هذا أولا. ثانيا، أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، كما جاء في الصحيحين عن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وأول ما ذكر من هذه السبع الشرك بالله عز وجل. وفي حديث أبي بكرة في الصحيحين أيضا أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل. فأعظم الذنوب وأكبرها وأشدها خطر العبد هو الشرك بالله عز وجل. أمر إذا فعلته أو وقعت فيه حرم عليك الجنة أبدا، حرم عليك الجنة أبدا. وأمر إذا وقعت فيه أحبط جميع أعمالك السابقة، وأمر لا يغفره الله عز وجل، ويحرم صاحبه على الجنة ويوجب له الخلود في النار، حري بك أن تعرفه وأن تعلم وسائله وطرقه وأسبابه حتى لا تقع فيه وأنت لا تشعر. وما أحسن ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالذي لا يعرف الشر قد يقع فيه وهو لا يعلم وهو لا يشعر، وهذا الذنب أي الشرك قد يقع فيه العبد وهو لا يشعر، فيفسد عليه دنياه وآخرته، دينه ودنياه. فإن المشرك نسأل الله العافية والسلامة إذا وقع في هذا الذنب الخطير فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يسلب اسم الإيمان ويسلب اسم الإسلام، وتجري عليه أحكام المشركين والكفار، تجري عليه أحكام المشركين والكفار في الدنيا. وأما في الآخرة فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدا فيها أبد الآباد، وأعماله كلها يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا، هباء منثورا، ويحرم الله عليه الجنة أبد الآباد ويوجب له النيران. هذا إذا كان هذا هو الشرك فحري بنا أن نعرفه. وإذا قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في قواعده الأربع، قال عندما ذكر الدليل على أن الشرك لا يغفر، وذكر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، قال: وهذه الشركة أي هذه الشبكة قد نصبها الشيطان لكثير من الناس، وقد وقع كثير من الناس في هذه الشباك، هذه الشباك التي نصبها الشيطان. وقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، قد يقع فيه باعتقاده، قد يقع فيه بقوله، قد يقع فيه بعمله وهو لا يشعر أو هو جاهل، ومع ذلك لا يعذر، لا يعذر في أصل التوحيد، لا يعذر في أصل التوحيد. إذا أشرك بالله وهو جاهل فإنه لا يعذر، إذا دعا الأولياء وهو جاهل فإنه لا يعذر. فهذا التبويب منه رحمه الله تعالى حتى تخاف الشرك. فإن من حقق التوحيد لزمه أمرين: الأمر الأول المحافظة على توحيده، المحافظة على توحيده وإتمامه وإكماله حتى يلقى الله عز وجل به. والأمر الثاني أو الأمر الثاني يلزمه أيضا الحذر من الشرك والخوف منه، الحذر من الشرك والخوف من، كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وكيف لا وإمام الحنفاء وسيد الحنفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، مع أنه وصي بصفات عظيمة إماما حنيفا قانتا ولم يكن للمشركين، ومع ذلك يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فكيف بهذا الزمان الذي أسباب الشرك قد انتشرت ووسائله قد ظهرت ودعاته قد علوا المنابر وأصبح لهم رايات ودول يدعون إلى الشرك بالله عز وجل ويدعون إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ فحري بالمسلم أن يحذر هذا الأمر أشد الحذر، وأن يتجنبه ويتوقاه، وأن يحرص كل الحرص على سلامة توحيده. فإن العبد قد يعمل عمره كله في طاعة الله عز وجل، وقد يشرك بالله طرفة عين أو بكلمة أو بفعل يحبط جميع أعماله ويسلب اسم الإيمان والإسلام ويخلد في النيران. لأن هذا مناسبة هذا الباب. فذكر الشيخ أن العبد يجب عليه أن يخاف من الشرك، أن يخاف من الشرك. وفائدة الخوف، إذا خاف الإنسان من شيء ماذا يعمل؟ يجتنبه ويبتعد عن أسبابه ويبتعد عن وسائله، هذا خوف. أما الوقوع فهو باب أولى إذا كان يخاف، فأعظم من الخوف أن لا تقع فيه وأن لا تتلبس بأعمال المشركين أو بفعل من أفعالهم. ثم ذكر قوله تعالى وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية أيضا فيها مسائل. المسألة الأولى: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله لأهل التوحيد، وأعظم وأشد آية على أهل الشرك. هي أرجى آية لأهل التوحيد وأشد آية على أهل الشرك. وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن ما دون الشرك أن الله يغفره سبحانه وتعالى، وأن العبد يرحمك الله، وأن العبد لو جاء بجميع السيئات مع تحقيق أصل الإسلام والتوحيد فإنه تحت مشيئة الله، وأن الله يغفر ذنوبه إذا شاء. وهذا نقل أن هذه الآية أرجى آية، نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن جمع من السلف أنها أرجى آية في كتاب الله. وهي أشد آية أيضا على المشركين، لأن المشرك ولو تقرب إلى الله بأنواع القرب وصام وصلى وتصدق وجاهد وحج وفعل جميع القرب التي تقربه إلى الله عز وجل وأشرك بكلمة واحدة فإن الله يحبط جميع أعماله السابقة. فهي أرجى آية من جهة وأشد آية من جهة أخرى. المسألة الثانية: هذه الآية تدل على أن الشرك لا يغفر، أن الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا، وأن المشرك لا يغفر شركه. وأما الشرك الأكبر فبالإجماع، الشرك الأكبر بالإجماع أنه لا يغفر، وأن صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، وأن جميع أعماله تحبط، وأنه لا يدخل الجنة أبدا. واختلف في الشرك الأصغر هل يدخل في هذه الآية أو لا، على قولين لأهل العلم. القول الأول: من قال أن هذه الآية تعم جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وقال إن هذه الآية أفادت العموم، لأن أن المصدرية إذا سبكت مع الفعل أفادت العموم. وهنا قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمعنى إن الله لا يغفر الإشراك به، تقديره الإشراك به. والمرائي حقيقة يسمى مشرك، المرائي حقيقة يسمى مشرك. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الله لا يغفر لمن أشرك به، فقال هؤلاء إن الشرك الأصغر أيضا يدخل في هذه الآية، وصاحب الشرك الأصغر لا يغفر شركه يوم القيامة ولا بد أن يجازى ويحاسب عليه. هذا القول الأول. وهذا القول نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، واستدل بهذه الآية وأدخل تحتها الرياء لأنه يذهب إلى هذا القول، وهو قول جمع من أهل العلم ومنهم أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، واحتجوا بعموم الآيات وقالوا إن هذه لا تفيد أن الشرك الأصغر يدخل، وما ساقه من آيات من أحاديث أيضا تدل على هذا المعنى. القول الثاني أن هذه الآية من العموم الذي يراد به الخصوص، لأن العموم إما أن يبقى على عمومه، وإما أن يكون عموما مخصوصا، وإما أن يكون عموما يراد به الخصوص. فقالوا إن هذه الآية من العام الذي يراد به الخصوص، فيكون المراد بهذه الآية فقط هو الشرك الأكبر. وقالوا إن المراد في قوله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر، واحتجوا بآيات أخرى منها قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا بالإجماع أن المشرك شركا أصغر لا يدخل في هذه الآية، لأن تحريم الجنة إنما يكون على من؟ على صاحب الشرك الأكبر، وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يدخل في هذه الآية. واضح؟ وقالوا الآية هنا أيضا تفيد العموم ولكنها من العموم الذي يراد به الخصوص. وإذا كانت الآية هذه من العموم الذي يراد به الخصوص فكذلك هناك أيضا تكون من العام الذي يراد به الخصوص. واحتجوا أيضا بقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا هذه أيضا عامة، لئن أشركت أي شرك كان ليحبطن عملك. وبالإجماع أن صاحب الشرك الأصغر لا يحبط عمله كله، فأصبحت هذه الآية من العموم الذي يراد به الخصوص. وقالوا إن صاحب الشرك الأصغر يغفر ذنبه، أن صاحب الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة، أن صاحب الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة. والراجح والأقرب والله أعلم أن العبد يغلب جانب الخوف في هذا المقام، وأن يجعل الشرك لا يغفر حتى يجتنبه ويتوقاه وحتى لا يقع فيه. فإن النفوس إذا تساهلت وأدخلت الشرك الأصغر فيما يغفر فإنها قد تتساهل في أمور شركية لهذا الأمر. فالمسلم مأمور أن يجتنب الشرك كله صغيره وكبيره، ولا يعني لو قيل أنه يدخل تحت المغفرة والمشيئة أن ذنبه كسائر الذنوب أو أن هذه الخطيئة كسائر الخطايا، بل الشرك الأصغر أعظم بالجملة من الكبائر، أعظم من الكبائر. الذي يشرك بالله عز وجل ليس كمن يزني أو يفعل الفواحش والمنكرات أو يأكل الربا، فإن هذه الذنوب بالإجماع تحت المشيئة قد يغفرها الله عز وجل وقد يعذب أصحابها. أما الشرك الأصغر فقد ذكرنا فيه خلاف، وأن جمع من أهل العلم وهو من وقولهم معتبر أنهم لا يدخلونه تحت المشيئة، وأن صاحبه لا يغفر له. ولا يعني إن هذا المسألة الثالثة، لا يعني عندما نقول أن الشرك الأصغر لا يغفر أن صاحبه لا بد أن يعذب عليه، وهذا قوله نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عنه رحمه الله تعالى أن صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يعذب، ولو دخل الجنة فإنه يدخلها بعد أي شيء؟ بعد أن يعذب في النار على شركه الأصغر. وهذا القول فيه نظر، بل الصحيح أن صاحب الشرك الأصغر ولو قلنا بعدم مغفرته فإنه يبقى تحت الموازنة. ومعنى الموازنة أنه إذا أتى العبد يوم القيامة بحسناته وسيئاته فإن الشرك الأصغر لا يغفر، ويجازى العبد به من باب الموازنة، فينظر حسناته أكثر أو سيئاته أكثر. فإذا كانت السيئات أكثر فإنه يعذب على هذا الذنب، يعذب على هذا الذنب. أما إذا كانت حسناته أكثر ولو كان فيها شرك أصغر فإنه يدخل الجنة. ولا شك أن سيئة الشرك قد لا تقابل حسنات كثيرة, قد لا تقابل حسنات كثيرة, لأن السيئة تعظم بنوعها, تعظم السيئة بنوعها. فالمقصود هنا أن صاحب الشرك الأصغر ولو قلنا بعدم مغفرة ذنبه فإنه يكون تحت الموازنة. المسألة الثالثة, الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر, أولا من جهة الدنيا. أولا الشرك الأكبر صاحبه مشرك شركا يخرجه من دائرة الإسلام, وأما الأصغر فإنه يبقى في دائرة الإسلام ولا يسمى كافرا ولا مشركا. الأمر الثاني أن المشرك شركا أكبر تجري عليه أحكام المشركين ويكون مرتدا يوجب ذلك قتله حتى يتوب ويرجع, ويكون دمه ويكون ماله فيئا للمسلمين بعد ردته. كل مال كان بعد الردة فإنه يكون فيئا للمسلمين. وثالث أما الشرك الأصغر فبخلاف ذلك. ثالثا أن المشرك شركا أكبر تبطل ولايته ويحرم ويبطل نكاحه ويحرم على زوجته البقاء تحته حتى يتوب إلى الله عز وجل. ورابعا لا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه. أما المشرك شركا أصغر فبخلاف ذلك. أما بالنسبة للآخرة فإن المشرك شركا أكبر مخلد في نار جهنم أبد الآباد, مخلد في نار جهنم أبد الآباد. وثانيا أن المشرك شركا أكبر تحبط جميع أعماله. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار, وإن حوسب وعذب على شركه فإنما آله إلى الجنة. وثانيا أن صاحب الشرك الأصغر لا تبطل جميع حسناته ولا تبطل جميع أعماله, وإنما يبطل العمل الذي خالطه الرياء والشرك, الذي خالطه الشرك كما سيأتي إيضاحه بعد ذلك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذه الآية, هذه الآية فيها رد على الخوارج وعلى المعتزلة القائلين بتخليد أصحاب الكبائر في النار. وهذه الآية لمن لم يتب, يعني شخص لقي الله عز وجل وهو لا يشرك بالله شيئا مصر على الكبائر ومصر على المحرمات ومات, فإنه تحت مشيئة الله, إن شاء غفر الله له وإن شاء الله عذبه. ولو قيل كما يقول الخوارج والمعتزلة أن هذا مع التوبة, الجواب كيف نرد عليهم؟ يقولون أن هذه الآية يشترط فيها التوبة. الجواب ها, نقول أن الشرك يغفر أيضا بالتوبة, فالمشركون إذا تابوا إلى الله عز وجل قبلت توبتهم. فلما استثنى ربنا سبحانه وتعالى الشرك أنه لا يغفر أفاد أي شيء؟ أفاد أن ما دون الشرك يغفر ولو لم يتب منه صاحبه. وأما قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا, متعلق أي شيء؟ بالتوبة. فيغفر الله عز وجل الذنوب كل تائب إلى الله سبحانه وتعالى, ومن تاب إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يقبل توبته أيا كان ذلك الذنب, أيا كان ذلك الذنب من الشرك إلى ما دونه, فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له. إذن هذه الآية قول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونك من يشاء فيها رد على المعتزلة والخوارج القائلين بأن أصحاب الكبائر لا يغفر لهم وأنهم يخلدون في نار جهنم. وأيضا لا يحتج بهذه الآية المرجئة ويقولون هذه دليل على أن من لقي الله لا يشرك به شيئا أن الجنة داره وأنه حتما سيدخل الجنة, لأن هناك أمور أخرى بالإجماع يكفر بها العامل والفاعل ويخلد في نار جهنم. لكن هذه الآية سيقت لمن أتى بأصل الإسلام وحقق الإيمان لكنه وقع في المحرمات والكبائر فإن هذا تحت مشيئة الله عز وجل. وبالإجماع أيضا أن لابد لأهل الكبائر أو جنس أهل الكبائر أن يدخل النار, لابد لجنس أهل الكبائر أن يدخل النار. أما على التعيين فإننا لا نحكم على شخص بعينه أنه في النار إلا من مات مشركا كافرا بالله عز وجل. أما من مات من أهل التوحيد فإنه تحت مشيئة الله, إن شاء غفر الله له وإن شاء الله عذبه وجازاه. قال بعد ذلك وقال الخليل عليه السلام, الخليل هو إبراهيم عليه السلام, فقد اتخذه الله عز وجل خليلا واتخذ رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليلا. يقول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية فيها فوائد. أولا عظيم خوف إبراهيم عليه السلام من الشرك, وهو إمام الحنفاء وسيدهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يخاف الشرك. وتأمل لم يقل أي شرك, وإنما قال ما هو من أوضح الواضحات وأبين البينات أن نعبد الأصنام. فعبادة الصنم من أوضح الواضحات أنها باطلة, حيث أنك ترى حجرا يعبد من دون الله عز وجل لا ينفع ولا يضر, ومع ذلك إبراهيم عليه السلام خاف أن يعبد هذا الصنم وخاف على بنيه أن يعبدوا هذه الأصنام, فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. بينما ترى كثيرا من الناس ممن ينتسب إلى التوحيد في هذا الزمان آمنا على نفسه من هذا الجانب, بل بعضهم يردد قوله التوحيد فهمناه, التوحيد فهمناه, ولسنا بحاجة إلى أن نردد معنى لا إله إلا الله ومعنى أن لا نشرك به شيئا ومعنى واعبد الله, فإن هذه مسائل واضحة وبينة وظاهرة لا نحتاجها. وما يسميه بعضهم بقولهم التوحيد التوحيد التوحيد ويرى ذلك من التزمت والتعنت, نقول إمام الحنفاء خاف على بنيه وعلى نفسه أن يعبد الأصنام, أن يعبد الأصنام, فكيف بغيره. ولذلك قال إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله تعالى ومن يأمن بعدك البلاء يا إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام ما أمن البلاء على نفسه فكيف بغيره ممن تخالطه الشهوات والشبهات والظنون والأهواء ولم يزك من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله امتدح إبراهيم بصفات, إنه إماء, وصف بأنه أمة, وصف بأنه قانت, وصف بأنه حنيف, ثم ختم الآية بقول ولم يكن من المشركين, أي وصف بصفات جامعة شاملة مانعة لشرور كثيرة, ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته أشد التحذير من أن يتخذ قبره وثنا أو يتخذ ندا مع الله عز وجل, عندما قال له ذلك الرجل ما شاء الله وشئت, قال أجعلت لله ندا. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, كان يردد هذا الدعاء دائما في سجوده صلى الله عليه وسلم ويسأل الله الثبات. ولذلك ذكر الذهبي في ترجمة الإمام أحمد أنه عندما حضرته الوفاة كان يردد كلمة بعد بعد, فكأنه أفاق رحمه الله تعالى بعد غشي على, فقاله ابن عبد الله يا أبت كنت تقول بعد بعد, قال إن الشيطان عرض لي وقال يا أحمد فتني فتني, فقال بعد بعد حتى تخرج هذه الروح. فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له وماذا يبتلى به, فإن كثيرا ممن ينتسب إلى التوحيد والإسلام نسأل الله العافية والسلامة ارتد وانتكس وارتكس وأصبح من عباد الأوثان وأصبح من عباد الطواغيت وخرج من دائرة الإسلام نسأل الله العافية والسلامة, بل أصبح همازا لمازا لأهل الدين وللدين نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم لا يأمن ما دامت هذه الروح تتردد بين جنبيه فهو معرض للخطر وعلى وشك خطر عظيم, فإذا خرجت هذه الروح فإنه أدرك الأمان بإذن الله عز وجل. وفي صحيح البخاري مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع, يعني ذراع يسير فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيكون من أهل النار. فالواجب على المسلم أن يخاف ويحذر أن يقع في هذه الجوف. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فمن باب أولى من كان دونه في المنزلة والرتبة وتحقيق الدين والتوحيد. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن عاص بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أو عن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث إسناده صحيح وقد جاء من طرق أخرى فالحديث إسناده صحيح. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث أولا الشرك تعريفه تعريف الشرك أصله من المقارنة والمخالطة وهو ضد الإفراد. يقال أشركته إذا خالطته ويقال جعل معه شريك إذا جعل معه آخر. فالشركة والشراكة أصله من الخلطة والمقارنة وهي ضد الآحاد والإفراد. فمن جعل هذا أصله من جهة اللغة. أما من جهة الإصطلاح فالشرك هو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى والشرك يدخل في أنواع التوحيد الثلاثة يدخل في توحيد الربوبية ويدخل في توحيد الأسماء والصفات ويدخل في توحيد الألوهية. أما دخوله في توحيد الربوبية ما ذكرناه سابقا في الطوائف التي أشركت في توحيد الربوبية وهم المانوية المجوس أشركوا في توحيد الربوبية وجعلوا للخلق خالقين خالقا للخير وخالقا للشر. والقدرية مجوس هذه الأمة الذين قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه. وكذلك بعض مشرك العرب الذين نسبوا الأمطار إلى الأنواء واستسقوا بها هذا أيضا في شرك الربوبية. كذلك ما فعله النصارى وجعلهم عيسى عليه السلام ربا مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا له صفات الخالق من إحياء وإماتة ورزق وتدبير وما شابه ذلك هذا شرك في توحيد الربوبية. وضابطه أن تجعل للعبد تصرفا وتدبيرا لهذا الكون أو أن تجعل مع الله متصرفا في كونه أو مشاركا له في أفعاله. شرك الربوبية هو أن تجعل مع الله مشاركا لله في أفعال الله عز وجل. أما ما يتعلق بشرك الأسماء والصفات فهو أن تجعل للمخلوق اسما أو صفة لا تليق إلا بالله عز وجل أو أن تجعل المخلوق مشاركا لله في أسمائه أو صفاته. مثلا من جعل المخلوق صفة الإحياء أو صفة الإماتة نقول هذا مشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. من سمى مخلوقات الله عز وجل بأسماء الله كان يسمي خلقا من خلق الله بالإله هذا أيضا يكون شركا في الأسماء والصفات. أو يسمي خلقا من خلق الله عز وجل باسم الرحمن أو القدوس أو السلام هذه أسماء تختص بالله عز وجل. من سمى بها غير الله عز وجل يكون قد أشرك شركا أكبر في الأسماء والصفات. القسم الثالث الشرك في توحيد الألوهية وهذا الشرك هو الذي قصد به المؤلف هذا الكتاب وقصبي تبيين ما يضاده وتبيين أنواعه وصوره تبيين أنواعه وصور هذا الشرك في هذا الكتاب، وهو أن نصرف شيئا من أفعالنا التي لا تختص إلا بالله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى، وهو بتعريف آخر وصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، يكون هذا قد وقع في الشرك الأكبر. هذا من جهة تقسيم، من جهة ما يتعلق بالعمد. القسم الثاني أو التقسيم الثاني الشرك، الشرك ينقسم إلى أقسام اختلف العلم في تقسيمه، فمنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. وجعل الخفي قسيما لهما، وآخرون قسموا الشرك إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، وجعل الخفي قسما منهما. توضيح ذلك أن الشرك الخفي يدخل تحت الأكبر ويدخل تحت الأصغر، واضح؟ نقول الشرك الخفي يدخل تحت الأكبر ويدخل تحت الأصغر، فالشرك الأكبر منه ما هو ظاهر وبين وواضح، ومنه ما هو خفي، والشرك الأصغر أيضا منه ما هو ظاهر وبين، ومنه ما هو خفي. وهذا أقرب، هذا القول أقرب، أن الخفي يدخل تحت القسمين، يدخل تحت القسمين. فمن الأكبر الخفي ما يتعلق بالاعتقادات، ما يتعلق بالاعتقادات خفي لا يرى ولا يطلع عليه أحد. ومن الظاهر البين في الشرك الأكبر أن يسجد لصنم، هذا شرك ظاهر بين أكبر. والخفي أن يسجد في مكان ليس فيه صنم وينوي بهذا السجود غير الله عز وجل، هذا يسمى شرك خفي وهو أكبر. والأصغر مثل ذلك، والأصغر أيضا مثل ذلك. المسألة الأخرى، الشرك الأكبر يقسمه بعض العلماء أقسام، والصحيح أن أنواعه كثيرة، أنواع الشرك الأكبر كثيرة تدخل في جميع العبادات، لكن من أهل العلم من جعله على أقسام لكثرة الوقوع فيها، ولأن مرد هذه الأعمال أو بعد مرد جميع أنواع الشرك إلى هذه الأمور: أولا شرك النية والإرادة والقصد، شرك النية والإرادة والقصد، هذا القسم الأول من الشرك الأكبر. النوع الثاني شرك الدعوة، هو دعاء غير الله عز وجل، سواء دعاء عبادة، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. القسم الثالث شرك الطاعة، وهو أن يجعل المخلوق حق الطاعة التي تكون أيضا لله سبحانه وتعالى، ومنها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. القسم الرابع شرك المحبة، شرك المحبة، هذه أربعة أقسام وهي أشهر أقسام الشرك، ومنهم من يزيد شرك الخوف وشرك الرجاء والتوكل، كما ذكرت أن أنواع الشرك كثيرة، لكن مردها إلى شرك النية والإرادة والقصد، وشرك الدعوة، وشرك الطاعة، هذه مرد وجميع أنواع الشرك لها هذه ثلاث الأشياء: الطاعة والإرادة والدعوة. المسألة الأخرى ضابط الشرك الأصغر، ضابط الشرك الأصغر، ضابطه أن كل شرك جاء في الكتاب والسنة ولم يبلغ بصاحبه الخروج من دائرة الإسلام فإنه شرك أصغر. كل شرك جاء في الكتاب والسنة ولم يبلغ بصاحبه الخروج من دائرة الإسلام أو يكون صاحبه غير مسلم فإنه شرك أصغر. مثل هذا الحديث، مع أن في السنة لم يأتي شيء لفظ إطلاق لفظ الشرك على الشرك الأصغر، إنما كله جاء في الأكبر. الضابط الثاني أن كل وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. الضابط الثالث ما جاء إطلاق اسم الشرك الأصغر عليه، ما جاء إطلاق اسم الشرك الأصغر عليه، ومنه هذا الحديث الذي معنا، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسماه أصغر، فهذا ضابط من أقوى الضوابط أن ينص الشارع على أنه أصغر. إذن هذا معنى الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يقسم أهل العلم إلى قسمين، أو قسمه الشارع إلى قسمين. القسم الأول ما فسر به هذا الحديث وهو الرياء، والقسم الثاني السمعة. الأول الرياء، والثاني شرك السمعة، أن يسمع بعمله. ومعنى الرياء هو من المراءة، وهو أن يظهر عمله وريه الناس حتى يمدح، ويريه الناس حتى يمدح ويثنى عليه. يسمى هذا شرك أصغر، يسمى هذا شرك أصغر. وأما السمعة فهو أن يذكر عمله مسمعا به معلما به حتى يمدح عليه. وفي صحيح البخاري أنه ثم قال من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله عز وجل به، من رأى رأى الله عز وجل به. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأن هذا كما قال ابن القيم هو البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو من هذا الشرك، بل هو مدخل عظيم للشيطان على الصالحين، فإن أعظم ما يبتلى به الصالحون هو الشرك الأصغر، حيث يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته مما يرى من نظر الناس إليه، أو يظهر عمله الذي أخفاه حتى يمدح ويثنى عليه، والنفس جبلت على حب المدح وأن تمدح وأن يثنى عليها، فيبتلى المرء بمثل هذه الأمور، فيرائي بعمله، يسمع بأعماله ويظهرها حتى يمدح ويثنى. قاسمها أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء. وهذا إذا كان يخاف على من؟ الخطاب لمن في هذا الحديث؟ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا من أحرص الناس على تحقيق التوحيد وعلى تسليم من الشوائب من شوائب الشرك كلها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فكيف لو أدرك هذا الزمان ورأى من حال كثير من الناس ممن يتجمل بعبادته ويظهر أقواله وأفعاله ليمدح بها ويثنى بها عند الناس، وترى ممن ينتسب إلى الهدى والالتزام والاستقامة من يظهر شيئا من هذه الأعمال على وجه الاستهزاء أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان هذا الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لنا أو نحن له أشد وأحوج أن يخاف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نقع في الشرك الأصغر لكثرة أسبابه ودواعيه عند النفوس المريضة، نسأل الله العافية والسلامة منه. المسألة الأخرى في هذا أيضا حكم العمل الذي يخالطه الرياء، حكم العمل الذي يخالطه الرياء. العمل الذي يخالطه الرياء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يبتدئ عمله مرائيا، أن يبتدئ عمله مرائيا، يكون قصد من هذا العمل الرياء، ويصلي ليمدح أو يثنى عليه أو ما شابه ذلك، فهذا العمل باطل كله أوله وآخره، إلا أن يستأنف. ويمكن الاستئناف إذا قسمنا العمل قسمين، عمل متصل بعضه ببعض وعمل منفصل. فالعمل المتصل كالصلاة إذا ابتدأ لغير الله عز وجل فإنها تبطل ويلزمه استئنافها، ولا يمكن إدراك تصحيح النية في أثنائها، واضح؟ أما المنفصل فلو رأى في أوله ثم أراد أن يصحح فيجب عليه التصحيح، ويبطل الجزء الذي خالطه الرياء، أما ما صح فإنه يكون مخلصا فيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يطرأ الرياء على العمل، أن يطرأ الرياء على العمل، يبتدئ العمل مخلصا لله عز وجل ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنه لما عمل العمل الصالح طرأ عليه الرياء وأراد أن يظهر عمله ليمدح أو يثنى عليه أو يحمد بهذا العمل، ثم استعتب وتاب. هذا الجزء الآن الذي وقع فيه الرياء، نقول مثلا ركعة من ركعاته في الصلاة أو سجود من سجوده في الصلاة وقع فيه الرياء، هل يبطل العمل كله؟ المسألة فيها خلاف. من أهل العلم من قال أن العمل كله يبطل، واحتج بحديث أبي سعيد الخدري وحديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما أنه سبق قال، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي من أشرك معي غيري تركته وشركه للذي أشرك به. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه للذي أشرك. وقال أيضا في شداد: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، أي أن الله سبحانه وتعالى خير الشريكين إذا أشرك به ترك العمل كله لذلك الذي أشرك بالله عز وجل به. فقالوا هذا دليل على أن من أشرك بجزء من عمله أن عمله كله يبطل، وأن الله لا يتقبل هذا العمل كله. القول الثاني من فصل وقال هناك فرق بين العمل المتصل والعمل المنفصل، فالمتصل يبطل كله، المتصل الذي ينبني آخره على أوله، فإذا بطل جزء من هذا الجزء من هذا العمل بطل جميع العمل. مثال قالوا وقاسوا على ذلك الصلاة، قالوا: ألو أن مصليا يصلي وفي الركعة الرابعة أحدث، قالوا بطلت صلاته كلها ولم يصح له الثلاث ركعات الأولى. فقالوا إن إذا كان متصلا ودخل الرياء فإنه يبطل كله، وإذا كان منفصل فإنه يبطل الجزء الذي خالطه الرياء. القول الثالث أن الذي يبطل هو الجزء الذي خالطه الرياء فقط، وهو الذي يترك، وهو الذي لا يثيب الله عليه بل يعاقب المشرك بهذا العمل. وهذا القول هو أقربها، أنه يحبط فقط ويبطل فقط الجزء الذي رأى فيه. يعني مثلا صلى الركعة الأولى مخلصا لله عز وجل وابتدأ الصلاة مخلصا، فلما سجد في السجدة الثانية الركعة الأولى دخله الرياء وحسن صلاته وحب وأحب أن يمدح بهذه السجدة فأطالها. نقول يبطل من صلاته فقط هذه السجدة، لأنه إذا رجع واستعتب تبطل هذه السجدة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا أيضا ما يدل عليه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا يعارض حديث أبي هريرة وأبي سعيد في قول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن هذا إنما أشرك في ذلك الجزء، وأما بقية عملي فهي لله سبحانه وتعالى، فلا يبطل من ذلك إلا ما أشرك به وجعله لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو القول الراجح، أن الذي يبطل من ذلك هو ما خالطه الشرك، أما ما لم يخالطه الشرك فإنه على الأصل، وهو أنه يقبل ويتقبله الله عز وجل. إذا طرأ يبطل كل ما طرأ عليه، خلاص يبطل. ما سبق أن إذا ابتدأ الركعة الأولى مخلصا ثم طرأ عليه الرياء حتى انتهت صلاته، نقول كل ما كان بعد الركعة فهو باطل ولا حكم له. وهنا مسألة هي مسألة من ابتلي بهذا الأمر، ابتلي شخص مرائي، هل يلزمه إعادة الصلاة؟ نقول الصحيح إذا كان هذا الرجل مما طرأ عليه هذا العمل مرة واحدة أو مرات فإنه يعيد هذا العمل الذي عمله، يعيد هذا العمل. أما إذا كان ابتلي بوسواس، أنا مرائي، أنا أشركت في هذا العمل، أنا رأيت، أنا سمعت، فنقول لا تعيده، وإنما يلزمك التوبة والاستغفار إن كان هناك رياء أو شيء من التسميع. أما الإعادة فإنه لا يعيد حتى لا يدخل تحت حد الوسواس، لأنه قد يبتلى الإنسان بالأذان فيعيد كلما صلى أعاد صلاته. المسألة الرابعة، هل يشرع للمسلم أن يخفي عمله؟ نقول لا شك بلا خلاف العلم أن المسلم مأمور أن يخفي عمله مما يستطيع أن يخفيه، يشرع له ذلك، بل هو الأفضل وهو الأكمل أن يجعل عمله كله خالصا لله عز وجل، وأن لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، ولا يشرع إظهاره إذا كان مما لا يجب إظهار ذلك العمل. أما إذا كان الرجل ممن يتأسى به ويقتدى به، فهل الأفضل يخفي عمله ويظهره؟ نقول إذا علم حاله سلامة قلبه من الرياء فإن إظهاره له حتى يقتدى به ويتأسى به أفضل من إخفائه، أفضل من إخفائه بشرط أن يأمع نفسه الرياء. أما إذا لم يأمن فالسلامة لا تعدلها شيء، السلامة لا تعدلها شيء، ولا يكون كالشمعة يضيء لغيره ويحرق نفسه. هذه مسألة. أيضا هل إذا شرع المسلم في عمل هل له أن يترك العمل الصالح خشية الرياء؟ لأن هناك من يردد قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. ويقول أن العبد لا يخفي، لا، إذا عمل عملا ودخل عليه من يراه فإنه يمضي في عمله ولا يقطعه، بل إذا قطعته فإنك تكون مرائيا. وهذا القول غير صحيح، بل الصحيح أن المسلم إذا كان يعمل عملا صالحا من قراءة قرآن أو صلاة أو ما شابه ذلك، ودخل عليه أحد وخفي وخشي وخاف أن يدخله الرياء، فإنه يخفي عمله، يغطي المصحف، يخفف صلاته، يخفف صلاته حتى لا يقع في قلبه الرياء. وكان عمر بن العزيز رحمه تعالى يخطب فإذا أعجبته نفسه سكت، وكان إبراهيم النخعي ينشر المصحف ليقرأ القرآن، فإذا دخل عليه بعض أصحابه أو طرق الباب عليه أحد غطى المصحف كأنه لم يقرأ القرآن رحمه الله تعالى. وكان أيوب السختياني يبكي بكاء شديد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيخفي ذلك، يقول إن الزكام شديد خشية أن يكون عمله لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك مالك رحمه الله تعالى. فالأصل أن المسلم مأمور بإخفاء عمله، ويجب إخفاءه إذا خشع نفسه الرياء، إذا خشع أنه يجب عليه أن يفيد. نقول الصحيح إذا خاف نساء نفسه أن يكون مرائيا أو أن يدخله الرياء، فإنه يخفي العمل ويترك العمل الصح الذي كان فيه، ولا يعاوي ذلك، بل يمدح عند الله عز وجل. المسألة الأخيرة في هذا حديث الرياء: من كان جل عمله رياء. نقول الرياء قد يصل بصاحبه إلى النفاق الأكبر، الرياء قد يصل بصاحبه إلى النفاق الأكبر، وذلك أن يكون عمله كله مرائيا به، يكون دائم مرائي ولا يريد من أعماله صلاته وصيامه وحجه وكل أعماله التي افترضها الله عليه إلا الرياء، أن يصلي لأجل أن يمدح، لأجل أن يسلم من كلام الناس وذمهم وما شابه ذلك، لا يصلي لله ولا يريد بصلاة وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الناس أو هذا النوع من المرائين وصل النفاق الأكبر، وهذا لا يعقل من مسلم، نسأل الله العافية، أن يكون عمله كله لغير الله، هذا لا يعقل أن يفعله مسلم. أما من كان حاله يعتريه الرياء ويطرأ عليه وكل أعمال الله عز وجل، فهو على ما ذكر من تفصيل سابق. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: وعن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. هذا الحديث جاء من طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا حكم منه صلى الله عليه وسلم أن من دعا مع الله غيره ودعا لله ندا أنه يدخل النار ابتداء وأبدا، دخوله النار هنا ابتداء وأبدا، مخلدا فيها أبدا الآباد. وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر، نقول في هذا المقام الداعي لغير الله لا يسمى مشركا أصغر، من دعا غير الله فهو مقصور عليه شرك على الشرك الأكبر. أما الأصغر لا يدخل في هذا الحديث، لأن المشرك لو دعا غير الله عز وجل أصبح مشركا شركا أكبر. فأفاد هذا الحديث أن من دعا غير الله عز وجل دخل النار أبدا الآباد، دخلها ولم يخرج منها أبدا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم لمن فعل هذا أو دعا فعل هذا الفعل أو تلبس به، أنه يدخل النار أبدا. والند هو المثل والنظير المعاند، فمن دعا مع الله غيره سواء كان سواء جعله ندا أو جعله أو دعاه وليا وصالحا وما شابه ذلك، الند هو النظير والمثيل ويكون معاندا لنده. لكن الصحيح أن المقصود بهذا الحديث أن تدعو مع الله غيره، من دعا مع غير الله غيره فإنه يكون مشركا شركا أكبر. يقول مسعود رضي الله تعالى عنه: وأنا أقول من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. يقول مسعود: وأنا قلت، أي هذا مسعود يقول ذلك، ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة، على تفصيل سابق. دخوله الجنة، فمن يذكر؟ من مات ولا يدعو الله ندا دخل الجنة، سم. إما ابتداء إذا كان محقق التوحيد، وإما مآلا لا بد أن يدخلها. هذه بشارة من ابن مسعود رضي الله تعالى لكل موحد أنه حتما سيدخل الجنة. ثم ذكر ما رواه مسلم قال: ولمسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا الحديث رواه مسلم من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، ورواية أبي الزبير عن جابر لعلها بعض أهل العلم بالانقطاع، وقالوا إن أبي الزبير لم يسمع من جابر إنما هي صحيفة. والصحيح أن رواية أبي الزبير عن جابر صحيحة ومتصلة، والأصل فيها الاتصال والسماع. والبخاري رحمه الله لم يخرج شيئا من هذه الصحيفة، لم يخرج شيئا من هذه الصحيفة، وإنما أخرج لأبي الزبير في الشواهد، وأيضا أخرج له لجابر في الشواهد. أما في الأصول فلم يخرج له شيئا، وأخرج له في غير ذلك، أخرج له عن أبي الزبير عن طاووس، أما أخرج عن جابر فلم يخرج البخاري له شيئا في صحيحه لهذا الكلام الذي وقع في أبي الزبير. لكن نقول الصحيح في المدلس أنه إذا ثبت تدليسه رد حديثه، وأما إذا لم يثبت وثبت سماعه من شيخه ولقيه له فالأصل فيه السماع حتى يثبت خلاف ذلك، وهذا الذي جرى عليه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما. وأما دعوى من يقول أن حديث المدلس يرد مطلقا فهذه مرجوحة غير راجحة، والصحيح أنه إذا حدث المدلس عن شيخ لقي وسمع منه ولم يتبين لنا أنه دلس هذا الحديث بطريق آخر أو بتتبع طرق هذا الحديث فإن الأصل فيه السماع. فإذا كان بالحديث نكارة في متنه أو مخالفا للأصول فإنه يعل بهذه العلة، يعل بهذه العلة. وهنا هذا الحديث قد أخرج مسلم هذا الحديث في صحيح، وقد أكثر من رواية ابن جريج على ابن الزبير عن جابر، ومن طريق من رواية الشاب الدستوي على ابن الزبير عن جابر، ومن طريق أيضا الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر، وبعض أهل العلم من يصحح رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر يراها أنها كلها سمع، هذا غير صحيح، وهذا ذهب إليه ابن حزم، لكن غير صحيح، بل رواية الليث كسائر الرواة عن أبي الزبير، وإنما أخبره بما سمعه من جابر بن عبد الله، فأثبت أن أبا الزبير سمع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، لكن الليث لم يقل ما أخرجت ما رويت عنه فهو سماع، وما لم أروه فهو غير سماع، بل روى عنه كل ذلك، فأصبح روايته كرواية غيره، وما فهمه ابن حزم غير صحيح. إذا نقول هذا الحديث صحيح ولا علة فيه، ومن أعلم بهذا التعب عن أبي الزبير فهي عليلة غير صحيحة. قال رحمه الله تعالى: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا بمثل الذي سبق وما وضحناه سابقا، أن من مات وهو لا يشرك بالله شيئا فإنه حتما سيدخل الجنة، إما أن يدخلها ابتداء وإما أن يدخلها مآلا. وأن أهل التوحيد الذين سلموا من الشرك وسلموا مما ينافي أصله أن لهم الجنة لا حتما ومآلا، وقد تكون أيضا ابتداء مشيئة الله عز وجل، لأن محقق التوحيد إن حقق وجه كماله فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدخل ابتداء أبدا. وإن قصر في شيء مما ينافي أصل التوحيد، مما ينافي كمال التوحيد الواجب، كأن وقع في كبائر ومعاصي وذنوب، فهذا حتما سيدخل الجنة مآلا. أما ابتداء فهو تحت مشيئة الله، إما أن يعذبه الله في النار على ذنوبه وكبائره، وإما أن يغفر الله عز وجل له سبحانه وتعالى. قال: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث يدل على أن المشرك لا بد أن يدخل النار، وأنه إذا دخل فإنه حتما سيخلد فيها، وأن أهل النار خالد فيها أبد الآباد، من لقي أهل الشرك والكفر خالد في نار جهنم أبد الآباد، وهم لا يخرج منها أبدا، فيدخلونها ابتداء وأبدا. وهل يدخل في ذلك صاحب الشرك الأصغر؟ نقول هو على وعيد، هنا على وعيد شديد، فيعم هذا اللفظ، ومن لقي يشرك به شيئا يعم المشرك شركا أصغر، فيكون المشرك شركا أصغر متوعد بأن يدخله الله النار على شركه، ويكون سيئة الشرك منه لا توازيها حسنة، فتثقل موازين سيئاته على موازين حسناته، فيعذبه الله عز وجل على شركه الأصغر. ولعل شيخ الإسلام أخذ بهذا الحديث على أن المشرك شركا أصغر لا بد أن يعذب، ولا بد أن يدخل النار، وإن كان لا يرى خلوده فيها، لكنه يرى أنه لا بد أن يعذب في نار جهنم. بهذا نكون قد أنهينا هذا الباب. نأخذ المسائل على عجالة. قوله رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: الخوف من الشرك. الخوف من الشرك يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالقلب أن يخافه المسلم، وإذا تعلق بالقلب أثمر على الجوارح، وإثمار بالجوارح هو أن يجتنب أسباب الشرك صغيره وكبيره، وأن يتقيه. وأن من كمال تحقيق توحيد العبد لله عز وجل، من كمال تحقيق التوحيد أن يخاف الشرك، أن يخاف الشرك. فإذا أمن العبد على نفسه من الشرك فإن توحيده فيه خلل وفيه نقص، فإن الكمل من أهل التوحيد هم الذين يخافون أن يقعوا في الشرك سواء كان أصغر أو أكبر. المسألة الثانية: أن الرياء من الشرك. وخصه بهذه المسألة لأن الرياء يبتلى به كثير من الناس ويقع فيه كثير من الناس، فخص المؤلف أن الرياء يسمى شرك، وأن المرائي أيضا يسمى مشرك، وأن المشرك يدخل تحت الوعيد السابق أنه لا يغفر شركه، وأنه سيدخل النار ويعذب فيها إذا مات على هذا العمل، نسأل الله العافية والسلامة. فحذار من أن يتلبس الإنسان بالرياء أو بالشرك الأصغر. وأيضا أنه من الشرك الأصغر أي أن صاحبه لا يخرج من الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. الرابعة: أن أخوف ما يخاف منه على الصالحين هو الشرك الأصغر. وهذه المسألة أخذ من أي شيء؟ من أين أخذ؟ من الصالحين. أخوف ما أخاف عليكم، وين الصالحين؟ طيب، لأنه خاف على من؟ على الصحابة. وهل هناك أصلح من الصحابة؟ بالإجماع أن الصحابة عدول، وأنهم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله بعد الرسل والأنبياء، وأن من أتى بعدهم فهو دونه في الفضل. فكما قال أحد ما سأل: أيهما أفضل، عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ قال عبد المبارك: لغبار في أنف معاوية خير من عبد العزيز، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم واغبرت قدماه ويداه مع رسول الله في الجهاد سبيل الله عز وجل. ولا شك أن فضل الصحبة لا يدركها عمل، فضل الصحبة لا يدركها عمل، فالصحبة فضلها عظيم، وخص الله هؤلاء القوم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فشرفهم وفضلهم، وهم أصلح خلق الله بعد رسول الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. المسألة الخامسة: قوله قرب الجنة والنار. من أين أخذها؟ أحسنت، من مات دخل الجنة، فهو فقط بموته يدخل الجنة وبموته يدخل النار. وأصبح من ذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالموحد إذا مات ما أن تخرج روحه إلا وتصعد إلى السماء ويرى مقعده في الجنة وينزل منازل أهل الجنة، نسأل الله فضله. والمشرك الكافر ما أن يموت إلا ويرى مقعده في النار وتكون أرواحه مع الكفار في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قوله الجمع بين قربهم في حديث واحد، حديث مسعود وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. السابعة قوله أنه من لقي ولا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهذا الذي يبين خطر وشدة هذه الآية التي ذكرناها سابقا على المشركين. فلو مضى الإنسان عمره كله على عبادة وطاعة وكان ممضيا وقته في التقرب إلى الله بالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة والذكر وما شابه ذلك، ولكنه يشرك بالله ولو مرة في عمره ولم يتب إلى الله من هذا الشرك، فإن عمله كله يحبط ويخلد في نار جهنم أبدا الآباد. المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، لماذا قال ذلك؟ يقول رحمه الله تعالى: حيث ابتلي بأهل زمانه ممن كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار، وهم يرددون لا إله إلا الله ويحتجون بحديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فقالوا إن هذا الحديث أمان لأهل الجزيرة من أن يشرك بالله عز وجل شيئا. وهذا معنى صحيح غير صحيح؟ نقول هذا المعنى غير صحيح. أولا هذا الحديث في صحيح مسلم ولا علة فيه، ومعناه أن الشيطان لما رأى إقبال الناس على الإسلام وعلى تحقيق التوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأس أن يعبده المصلون وأن يعبده هؤلاء الصالحين، أن يعبد هؤلاء الصالحون إياه أو يشرك بالله عز وجل. هذا أولا، إن هذا في الألف واللام هنا للحال، أي حال أهل ذلك الزمان أنهم لن يشركوا بالله مرة أخرى ولن يعودوا إلى الشرك. وهذا يأس الشيطان، بلغ من اليأس لما رأى إقبال أهل الإسلام وإقبال التوحيد يأس وظن أنه لا يعبد مرة أخرى، هذا قلنا في زمن الصحابة. ثانيا أن هذا ظن من الشيطان، ظن ويأس وقع في قلبه وقع في نفسه أنه خلاص لن يعبد مرة أخرى ولن يعبد من دون الله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى، فحرص عليه شيء في ذلك الزمان على التحريش. لكنه ثبت في صحيح مسلم أن قبائل من أمتي تلحق بالأوثان وعبادة الأوثان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من يعبد غير الله عز وجل، والواقع والمشاهد يدل على أن هناك من عبد غير الله عز وجل في القرون الأولى. أول شرك وقع شرك من؟ أول شرك وقع في عهد من؟ أيوة، عندما قالوا أنت إلهنا وربنا، قال علي أنت إلهنا وربنا، وخدد الأخاديد وألقاهم في النار أشرك بالله في ربيته وألوهيته، وقع في القرون الأولى وثم تتابع بعد ذلك الشرك في كل زمان إلى أن بلغ يعني في القرن الرابع غاية، يعني بلغ مبالغ كثيرة حتى أصبح من يعرف التوحيد في قلة، وأصبح الناس على عبادة، يعني كثير من الناس من يعبد الأولياء والصالحين ويدعو من دون الله عز وجل إلى زماننا هذا، والشرك يعم الأرض وتمتلئ الأرض منه، نسأل الله العافية والسلامة. إذن إذا كان إبراهيم السلام يخاف الشرك على نفسه ويخاف على بنيه من باب أولى من هو دونه، ولذا قال شيخ الإسلام الوهاب عندما وصفه أصحابه وقومه بأنه خارجي وبأنه يبغض الأولياء والصالحين، قال رحمه الله تعالى: ولو عرفتم ما أدعوكم إليه وما أبينه لكم لكنت أحب إليكم من أبنائكم ومن أموالكم ومن كل شيء تملكونه، لأن بدعوة هذه شيء إنجاء لكم من عذاب الله عز وجل وإدخال لكم لجنة عرضها السماوات والأرض. إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه الشرك فمن باب أولى غيره. المسألة التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، وهذا واضح وبين أن أكثر الناس يشركون بالله عز وجل، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس على شرك وعلى ضلال إلا من وفقه الله عز وجل ورحمه الله وسدده وجعله من أهل التوحيد والإسلام. المسألة العاشرة فيها تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أين ذلك؟ في قوله فيها تفسير قول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تفسيرها أننا إذا اجتنبنا عبادة الأصنام من نعبد؟ نعبد الله سبحانه وتعالى. فلا إله نفي العبادة عما سوى الله، وإلا الله إثبات عبادة الله عز وجل. المسألة 11، فضيلة من سلم من الشرك. فضيلته أنه يدخل الجنة ابتداء ويخلد فيها أبدا، وأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عاقب على ذنوب وكبائره، وإن شاء الله غفر له، ومسائل هذا الباب كثيرة. هنا مسألة ما ذكرناها، وهي مسألة ما الفرق بين الصنم والوثن. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم من أهل العلم من يفرق بينهم بفرق، ويقول الصنم ما كان على صورة، والوثن ما لم يكن على صورة. ومنهم من لا يفرق، ومنهم من لا يرى أن الصنم والوثن يطلقان على كل ما عبد من دون الله عز وجل. لكن قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالأقرب أن الصنم ما كان على صورة كصورة إنسان أو حيوان أو ما شابه ذلك، والوثن وما كان على غير صورة كالقبور والأحجار والأشجار وما شابه ذلك. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.